إليك خاضعا وكل رجاء. يا رب فارحمني إذا حل البلاء. رفعت كفي ضارعا نحو السماء. ما لي سواك يوما إذا حل القضاء. جئت إليك خاضعا وكل رجاء. يا رب فارحمني إذا حل البلاء. رفعت كفي ضارعا نحو السماء. ما لي سواك يوما إذا حل القضاء. يا الله يا رحمن يا الله يا عظيم الشان. يا الله يا رحمن يا الله يا عظيم الشان. تذوب في محرابك كل الكروب. يا مرتجا يا ساترا مني العيوب. يا من إليك الملتجى في كل الخطوب. يا غافرا لي زلتي إليك أتوب. تذوب في محرابك كل الكروب. يا مرتجا يا ساترا مني العيوب. يا من إليك الملتجى في كل الخطوب. يا غافرا لي زلتي إليك أتوب. يا الله يا رحمن يا الله يا عظيم الشان. أدعوك طمعا في رضاك. احفظني ربي في خيمك. يا قابلا لتوبتي. يا رب أنا من لي سواك. يا الله يا رحمن Assalamu alaikum. I hope you liked my music video Azimushan. So leave your message, share, like and subscribe. Salam.